السلام عليكم ورحمة الله. يا أخوان يا أخوة، شروح الواسطية كثيرة. أي شرح يعني؟ أنا سأشرح من عندي وأنتم تدونون، يصبح شرح فوق شرحين. طبعا شرح غيري أفضل مني بصراحة، كذا أتكلم بصراحة، يعني بعضهم علامة ما شاء الله عليه وإمام كبير، ولكن نحن نتدارس. نسأل الله التوفيق للجميع والثبات للجميع والعافية للجميع.